بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن، واجعلنا يا إلهنا من أهل الجنان وعتقاء النيران. قال: كتاب الزكاة. الزكاة لغة تأتي بمعنى النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وازداد، وتأتي الزكاة بمعنى الطهارة، يقال فلان زكي العرض، يعني سمعت نظيفة، لأن العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. العرض موضع المدح والذم من الإنسان، فلان زكي العرض أي طاهره، طاهر العرض، سمعت طيبة. واصطلاحا الزكاة إيجاب طائفة من المال، 41، إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص أن يبلغ نصابا، لمالك مخصوص أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا، لمالك مخصوص بشرائط مخصوصة وستأتي. قال: ولا تجب إلا على الحر، لأن العبد لا يملك شيئا، العبد مملوك فلا يملك. المسلم، من هنا نفهم أن الزكاة تكريم لأنها عبادة، والكافر ليس أهلا للعبادة، فإيجاب الزكاة عليك ليس إهانة لك. في بعض التراجم للغات الأخرى مضمون الترجمة يفهم منه أن الزكاة ضريبة، لا، الزكاة ليست ضريبة. فالمسلم يخرج الزكاة تعبدا وهو بذلك مكرم ومشرف. العاقل البالغ، لأن المجنون ليس أهلا للتكليف، والزكاة عبادة، وينبغي أن تكون ممن هو أهل للعبادة. وكذلك البالغ، وعند الشافعية لا يشترط العقل والبلوغ، الشافعية نظروا إلى المملوك، والحنفية نظروا إلى المالك. الشافعية نظروا إلى المملوك وأنه مال بلغ نصابا بشرائط فتجب فيه الزكاة، أما الحنفية فقد نظروا إلى المالك، والمالك ليس مكلفا فلا تجب عليه الزكاة كما لا تجب عليه الصلاة. إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في طرفي الحول، إذا ملك، إذا لابد من الملك، لو معه أموال كثيرة ولكنها ليست ملكا له فلا تجب عليه الزكاة، وهذا الملك ينبغي أن يكون له مقدار معين. إذا ملك نصابا، ونصاب كل شيء بحسب ما ذكر في الأحاديث، ففي الذهب قال عليه الصلاة والسلام: في 20 مثقالا نصف مثقال، وفي الفضة قال عليه الصلاة والسلام: في 200 درهم 5 دراهم، وفي الإبل قال: في 5 من الإبل السائمة زكاة، وفي الغنم قال: في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، شاة الأولى تمييز وشاة الثانية مبتدأ مؤخر، أي شاة واجبة في 40 شاة ومسوغ لابتداء التأخير. والبقرة أن يملي 30 بقرة، 30 بقرة. إذا ملك نصابا خاليا عن الدين، أنا معي 1,000,000 ليرة ولكن علي دين 1,000,000 ليرة، معناته شو معي أنا؟ صفر. فهذا الدين يحيط بالمال، ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه. عبارة بداية المبتدئ، الهداية شرح البداية. في البداية قال: ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه. فإن لم يكن محيطا بالمال، إن كان الزائد نصابا زكى، يعني عليه دين 1,000,000 ومعه 1,500,000 والنصاب 500، يزكي على 500,000. إذا ملك نصابا خاليا عن الدين، تفريغ الذمة من الدين أهم الحوائج الأصلية، والزكاة لا تجب على الحوائج الأصلية، ينبغي أن يكون المال فاضلا عن الحوائج الأصلية. إيفاء الدين من أهم الحوائج الأصلية الذي يحول بينك وبين دخول الجنة، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. لذلك لا يجوز للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة القصوى. ما في ضرورة لا تستدين، صبر. خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية، ما الحوائج الأصلية؟ سيارة عرضة تركبها، دواب الركوب، سلاح الاستعمال، عبيد الخدمة، أثاث المنزل، دار السكنة، كتب طلاب العلم، كتب العلماء، كل هذه من الحوائج الأصلية، آلات الحدادين والنجارين، آلات المطابع، كل هذه من الحوائج الأصلية، فلا زكاة فيها مهما بلغت. ملكا تاما، خرج أن يكون الملك ناقصا مثل المكاتب. قال له سيده: ائت ب100,000 وأنت حر. راح جمع المال، جمع المال هذا المكاتب، ولكن هذا الملك ليس ملكا تاما، احتمال أن يعود عبدا، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذا سيأتينا ضمن الفروق بين المكاتب وبين المستسعى. المستسعى لا يعود عبدا، أما المكاتب فيعود عبدا. ونحن عادة لا نقف عند هذه المسائل كثيرا لأننا لا نحتاج إليها. ملكا تاما في طرفي الحول، أن تعقد حولا لكل مال مكتسب فيه حرج عظيم. فاعتبر طرفاء الحول الابتداء والانتهاء، من 1 رمضان لواحد رمضان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ثم نعود إلى 1 رمضان. كنت قد ملكت نصاب في 1 رمضان، متى تجب عليك الزكاة؟ في 1 رمضان من العام القادم. إذا اعتبر طرفاء الحول تيسيرا، وداخل الحول لا عبرة بارتفاع المال وانخفاضه. يعني صار معك داخل أنت مثلا النصاب 100,000، صار معك 200,000، 300,000، 500,000، 1,000,000، بعدين بآخر الحول لواحد رمضان رجعوا لل100,000، على قديش بتزكي؟ على 100,000 في طرفي الحول. طبعا ولا بد من الحول، لأن الحول فيه الفصول الأربعة، فالأشياء تغلو وترخص بحسب العرض والطلب، فلا بد من الفصول الأربعة حتى يحصل النماء. مثلا الزيت في وقته بسعر، الزيت الآن بسعر آخر، هذا كيف يعني تغير السعر؟ مع وجود الفصول الأربعة والأشهر المختلفة والظروف المتباينة. ولا يجوز أداؤها، أي يشترط لصحتها، ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء. أنت يا حبيبي عندك 1,000,000 ليرة، في 1,000,000 ليرة كم يجيب؟ 25,000، 41 تساوي 2.5% تساوي 25 بالألف تساوي 25,000 بالمليون، 25,000 بالمليون، كل مليون عليه 25,000. طيب هذه المليون موجودة هنا في الصندوق ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزد الواجب. أنا في رمضان تأتيني جمعيات خيرية كثيرة وفقراء كثر يدخلون إلى مكتبي، فكل ما بدي أعطي جمعية 10 ليرات وخمس ليرات ومئة ليرة وليرة ربما أكون مشغول البال لا أستحضر النية. فأنا ابتداء من 1 رمضان أخرجت 25,000 وضعتها في الدرج، لما عزلتها بنية الزكاة لا يشترط استحضار النية عند كل إعطاء بعد هذا العزل، وهذا تيسير. أو للأداء، كل ما دفعت ليرة ينبغي أن تنوي الزكاة، كل ما دفعت ليرة ينبغي أن تنوي الزكاة. هذا معنى قوله ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء. ومن تصدق بجميع ماله أي لا ينوي الزكاة سقطت وإن لم ينويها. قال وإن لم ينويها، يعني من تصدق ولا ينوي الزكاة، يعني عندي أنا مليون حال عليها الحول يجب فيها 25,000، بدل ما أخرج 25,000 أخرجت كل المليون، داخل المليون شوفي في 25,000، فسقطت عني الزكاة لأن الواجب بعض المتصدق به، وهذا استحسان وفي القياس ألا تسقط الزكاة، لأن الزكاة لابد لها من النية المقارنة لعزل الواجب أو للأداء ولم يفعل، وهو قول زفر القياس رضي الله عنه. ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينويها، طبعا ولو تصدق بالبعض سقطت زكاة ذلك البعض، يعني لو كان عنده 40 شاة وحال عليها الحول في 40 شاة تصدق بال40 شاة ما في عليه زكاة، سقطت عنه الزكاة. تصدق ب20 سقط عنه 0.5 شاة. وإن تصدق ببعض ماله سقطت حصته من الزكاة. ولا زكاة في المال الضمار. المال الضمار هو المال الغائب عن صاحبه الذي لا يستطيع أن يستثمره. شيخ ياسر عنده 1,000,000 ليرة وعنده خبية مشي بها الصحراء، لا غيمة، خباها تحت الغيمة، عاد فما وجد الغيمة، بحث عن المال لم يجده، يوم يومين شهر شهرين ما وجد هذا المال. هذا المال ماذا يسمى؟ يسمى ضمارا. الأموال التي يغصبها الحكام لا تصل الأيدي إليها، ما بستطيع أتصرف فيها، فأنا مالكها ولا أتصرف فيها تصرف المالك، هذا المال ضمار. ولا صادروا لي أموالي بعد 10 سنين رجعوا ليها، هل تجب علي الزكاة للسنوات العشر الماضية؟ لا تجب، لا تجب. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وأقام دولة العدل رد الأموال إلى أصحابها، فقيل له ألا تأخذ زكاتها؟ قال لا، إنها كانت ضمارة. ومن المال الضمار المال المدفون في المال الساقط في البحر. أنت طالع تهريب من الشام للسويد وهاج البحر وماج وراحت كل الأموال اللي جمعها حضرتك، وبعثوا مين يبحث؟ قلت له أنا معي أموال كثيرة جيبوهن خذوا نصهم. أرسلت من يبحث عنها، ما وصلوا لها المال إلا بعد 5 سنوات. هل تجب عليك الزكاة لهذه السنوات التي مرت؟ لا، لأنه مال ضمار. وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل، وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل. يعني عندي أنا 5 نوق في 5 من الإبل السائمة زكاة، جاءني 5 أخرى قبل حولان الحول ب3 أيام، ولما حال الحول عندي 10، أخرج شاة أو شاتين؟ شاتين. أنا معي النصاب 500,000 ليرة سورية. قبل حوالان الحول أهداني أحد الأصدقاء 10 ملايين. ما الحكم؟ أزكي على الجميع، الزكاة على الجميع، هذا إذا كان مجانسا. ولكن لو كان أنا عندي 5 من الإبل وقبل أن يحول الحول أتاني 40 شاة، هل أزكيها مع الإبل؟ لا، هذان جنسان مختلفان، كل جنس بنحسب له نصاب، بنحسب له حول لحاله. فبنحسب حول خاص بالغنم وحول خاص بالإبل وحول خاص بالبقر، والدراهم والدنانير والذهب بأنواعه والفضة بأنواعه وسائر العملات، المارك الألماني والليرة التركية والدينار الكويتي والريال السعودي وما شابه ذلك، والعروض التجارية كلها تضم إلى بعض، كلها تعد جنسا واحدا من حيث الزكاة والضم. وتجب في المستفاد المجانس، يعني ما جاء خلال الحول زيادة على ما كان في بداية الحول، يضمه إلى الأصل ويزكي على الجميع. ماذا قال؟ قال ويزكيه مع الأصل، يعني الزكاة على الكل. لو قبل حولان الحول جاءني مبلغ مهما جاء أزكيه مع المال الذي حال عليه الحول. وتجب في النصاب دون العفو، وتجب في النصاب دون العفو. نصاب الغنم كم يا كرام؟ 40 شاة. في 40 شاة، وفي 50 شاة، إلى 121 ففيها شاتان. أنا الآن معي 60 شاة، تصورت المسألة؟ من أهم وسائل إفهام الفقه تصوير المسائل بصورة صحيحة. أعيد، النصاب في الغنم 40، أنا أملك 60. عندما أخرج الزكاة، عندما أخرج الزكاة، الزكاة على 40 والعشرين ما في عليها شيء، ولا الزكاة على 60؟ هو النتيجة شات، سنخرج شاتا في 40 شات وفي 60 شات. ولكن عندما أخرجنا هذه الشات، هذه الشات مقابل 40 أو مقابل 60؟ إذا قلنا مقابل 40 فالعشرين ما في عليها شيء، وإذا قلنا مقابل 60 ففي كل 20 ثلث شات، كل 20 ثلث شات، لأن 60 عبارة عن 20 زائد 20 زائد 20. صح؟ صح. شو فائدة هالكلام هذا؟ فائدة هذا الكلام فيما لو هلكت، لأن المال يا حبيبي، أنت إذا عندك 40 شاة وحال عليها الحول، طلعت الصبح بدك تأخذ شاة تقدمها زكاة، لقيت الغنم كلها ميتة، ما الحكم؟ سقطت عنك الزكاة، لأن الزكاة وجبت بقدرة ميسرة كما مر معكم في أصول الفقه. ومن جملة التيسير سقوط الواجب إذا هلك النصاب بعد حوالى الحول. جميل. الآن عندي 60، طلعت بدي أخرج شاة زكية، طالع زكاة، لقيت ميت منهم 20، لقيت ميت 20 وبقيان 40، أخرج شاة أو 2/3 شاة. وتجب في النصاب دون العفو، أخرجوا شاة والعشرين ما في عليهم شيء، فلم يقابل العشرين من الشاة شيء، وإنما الشاة مقسمة إلى 40 جزءا، الشاة مقسمة إلى 40 جزءا لا إلى 60 جزءا. وهذه الأجزاء الأربعون مقابل الأربعين شاة، والعشرين اللي فوق الأربعين لا شيء عليها. أما إذا قلنا تجب في النصاب مع العفو يعني في الستين، ثم وجدنا عشرين قد هلكت وكان قيمة الشاة 3000 ليرة، كم أخرج الزكاة؟ أخرج 2000 مقابل ما بقي، ويسقط عني مقابل ما هلك. وعليك أن تفرق بين الهلاك وبين الاستهلاك. عادة أنا مثل هذا الكلام بعيده مرة ومرتين وثلاث مرات حتى أطمئن على الفهم. أنا بعرف الكلام هذا إذا صدم العقل للمرة الأولى ربما لا يستوعب، لكن بما أنه لدينا التسجيل وبين أيديكم الكتب تعودون إلى عبارات مرة بعد مرة. هناك فرق بين الهلاك والاستهلاك. ولا السيد وائل حفظه الله عنده 40 شاة وحال عليه الحول وجبت فيها شاة، وائل بده يتزوج بده يعمل وليمة، فعزمنا ذبحنا 40 شاة طعمانا ياهم الله يجزي الخير، هل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط، هذا استهلاك وليس هلاكا، هذا استهلاك وليس هلاكا. فهناك فرق بين الهلاك وبين الاستهلاك. إن هلكت الزكاة سقطت، وإن استهلك فالزكاة لا تزال واجبة عليك أن تؤديها. وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول، وإن هلك بعضه سقطت حصته. جميل، عندي 40 شاة هلك 20، بقي علي نصف شاة، ويجوز فيها في الزكاة دفع القيمة. وكثير من غير الحنفية مقلدون للحنفية في مسألة دفع القيمة، والحنفية لهم في جواز دفع القيمة مجموعة من الأدلة، حزمة من الأدلة ودليل واحد. من جملة هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، الله أكبر، السنام تبعها مغطية ما باينة من سنامها، ناقة كوماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم أنهكم عن كرائم أموالهم؟ المصدق شو بياخذ لما بيروح بيجمع الزكاة؟ يأخذ الوسط، لا يأخذ الأفضل ولا يأخذ الأرذل. أخذ الأفضل فيه ظلم للمالك، وأخذ الأرذل فيه ظلم للفقراء، فيأخذ الوسط. قال: وإياك وكرائم أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ، قال: ألم أنهكم عن كرائم أموالهم؟ فقال المصدق: يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين، وجب عليه جملين، قلت له خذ الجملين وهات الناقة بدالهم. فأخذ الناقة مقابل البعيرين ماذا يعاد؟ يعاد قيمة، يعد قيمة. ويجوز فيها دفع القيمة، ويأخذ المصدق وسط المال. الآن تحدثنا أنه لا يأخذ أرذله ولا أفضله، لا يظلم الفقراء، لا يظلم المالك، ولا يجحف في حق الفقراء. ومن ملك نصابا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنصب جاز. أنت بدأ النصاب معك من 1 رمضان هذا اللي مضى منذ 10 أيام تقريبا، والآن معك أنت 1,000,000 ليرة، وإجاك فقير لقطة ما أنت ما كان بنوجد هالزبون، فقير ليس كمثلي أحد في الفقر، وأنت تجب عليك الزكاة في 1 رمضان من العام القادم، فأحببت أن تخرج الزكاة الآن، هل يصح؟ الجواب يصح. لماذا؟ لأن الشيء يتحقق بعد سببه. ما سبب الزكاة؟ سبب الزكاة ملك النصاب، سبب الزكاة ملك النصاب وهو مالك للنصاب. ولو كان سبب الزكاة حولان الحول لما جاز أن يخرج الزكاة حتى يحول الحول، لأن الشيء يتأدى بعد سببه. النصاب سبب وحولان الحول شرط وجوب. النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة 2 عامين، يعني ليس الآن فقط، يجوز أن تخرج سنين عن المستقبل. باب زكاة السوائم. السوائم جمع سائمة، والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول. السائمة هي التي ترعى بدون كلفة في عشب كلأ يملأ الجبال والوديان، عم ترعى ببلاش. ما بيحب الواحد منكم يكون عنده سيارة من أحدث السيارات، وكمان شو في عنده مكتب عم يعطيه قسائم بنزين بالبلاش، قسائم البنزين بالبلاش. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. خيل سيارة ومسومة ما في كلفة عليه، وكمان هيكرت تجي على المركز للصيانة بالمجان، كل شهر تعال لعنا صيانة عاجلة، وكل سنة صيانة عامة. والخيل المسومة، والمزين هو الله أو الشيطان، إذا كان من باب حب المباحات هذا من الله، أما إذا كان شهوات ووقوع في معاصي وهذا بعد يأتي به يوسوس الشيطان. السائمة التي تكتفي بالرعي، هو قال بالرعي، تكتفي بالرعي، الرعي بكسر الراء العشب، وأما الرعي فهو المصدر، في أكثر حولها، للأكثر حكم الكل، بالأكثر حكم الكل. فإن علفها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة. نصف الحول علوفة، والعلوفة لا تجب عليها الزكاة، ونصف الحول سائمة، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ لا تجب. طيب يا حبيبي، طالما هناك تكافؤ، هناك تكافؤ بين الصوم، بين أن تكون سائمة وبين أن تكون علوفة، ليش يا حنفية، ما أدري أنا الحكم في سائر المذاهب، أقول ليش يا فقهاء، ليش قلتم لا تجب عليه الزكاة؟ فالجواب أن أصل المال لا تجب عليه الزكاة، فعدم الوجوب ثابت بيقين، والشك هو استواء الطرفين، وقد ورد الشك على اليقين، واليقين لا يزول بالشك فلا تجب. ثم الزكاة وجبت بقدرة ميسرة، وهذا من أنواع التيسير، الزكاة وجبت بقدرة ميسرة وهذا من أنواع التيسير. فإن علفها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة. والإبل تتناول البخت والعراب، العراب الإبل العربية، والبخت الإبل العجمية، ولها سنامان، سلوا إن شئتم الشيخ دوران، الشيخ خيرة، الشيخ دانيار، الشيخ بيرك، عندكم إبل لها سنامان؟ هذه هي البخت، وإذا ما عرفتوا بيعزمكم لعنده على كازاخستان وبيقلكم شو هي البخت، وبيقلكم لحم الحصان كمان. والبقر يتناول الجواميس أيضا، يعني الجواميس والبقر جنس واحد، والبخت والعراب جنس واحد. والغنم الضأن والمعزة، هو قال والغنم الضأن والمعزة، ولكن لو رجعنا سوف تكون الضأن والمعزة. ما معنى الضأن والمعزة؟ أي يتناول الضأن والمعز، الغنم يتناول الضأن، الشاء والخروف والمعز. فصل في زكاة الإبل. يا شباب، بالنسبة لمسألة زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، هذه الفصول الثلاثة فهمها حفظها، يعني قد ما شرحت لك إذا ما حفظت ما بتستفيد شيء، خليك يكون مخك قد الكون وما حفظت لا تستفيد شيئا، ولكن عندك بعض عبارات تحتاج إلى توضيح، يعني توضيح ألفاظ. أما لما بقول لك أنا خمسة من الإبل يجب فيها شات، شو بدي أشرح؟ يعني خمسة يعني خمسة، الإبل يعني الإبل، شات يعني شات، هذا الشرح. قد بات يعمل طول الليل فكرته وفسر الماء بعد الجهد بالماء. لا يا حبيبي، عم يعطيهم درس عن الهجرة، قال حديثنا اليوم عن الهجرة، الهجرة يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم، هذا كلام عظيم. ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة الزكاة. عرفنا معنى السوم، هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول. وفي الخمس شاة، اشرح لك ياها. وفي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر، خمسة عشرة لازم تكون، ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. خلصنا من جنس الشياة، لا يجب فيها من جنسها، لأن الخمسة إذا أوجبنا واحدة منهم هذا كثير خمس يعني. فوجب من غير الجنس وهو الغنم. فما معنى بنت مخاض؟ يعني أن أمها ماخض ولدتها وكبرت، وأمها حامل بغيرها، أمها حامل بغيرها، فبنت مخاض يعني بنت ناقة مخاض ماخض، وهي التي طعنت في الثانية، وأمها حامل بأختها. وفي ست وثلاثين بنت لبون، أم ولدت وصار البنت عم ترضع، بنت لبون يعني أختها صارت موجودة عم تلعب هي وياها. وهي التي طعنت في الثالثة. وفي ست وأربعين حقة، صارت كبيرة بنحمل عليها وبنشغل، حقة يعني حقة لصاحبها أن ينقل عليها وأن يعمل، وهي التي طعنت في الرابعة. وفي إحدى وستين جذعة، هي صارت كبيرة با، وهي التي طعنت في الخامسة. وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين. والآن منقفل ومنفتح عد جديد، ثم نعود الآن بعد ما صارت كم؟ مئة وعشرين، صار عندنا مئة وخمسة وعشرين. شو الحكم في المئة وعشرين؟ بحسب ما تقدم فيها حقتان، وفي الخمسة شاة، ثم في الخمسة شاة كالأول إلى مئة وخمسة وأربعين، يعني من المئة وعشرين حتى تصير مئة وخمسة وأربعين، ففيها حقتان وبنت مخاض. ففيها حقتان، هم فاصلة ما ظابطة، ففيها حقتان وبنت مخاض، لأنه قلنا في 120 فيها حقتان، 145 فيها حقتان وبنت مخاض، إلى 150 ففيها ثلاث حقاق. أغلق الجدول، افتح جدول جديد. ثم في الخمس شات كالأول إلى 175 ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي 186 ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي 196 أربع حقاق إلى 200. أغلق الجدول، افتح جدول جديد. ثم تستأنف أبدا كما استؤنفت بعد 150. وبعد 150 شو قلنا؟ ثم في الخمسة شاة، وفي العشر شاتان، وهكذا. هذه التقديرات كلها بنص الشرع، فإن النصب لا تنصب قياسا، المقادير لا تنصب قياسا ولا مجال للاجتهاد فيها، إنما هي نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، نصوص موقوفة لها حكم الأحاديث المرفوعة، لأن هذه المسائل لا مجال للرأي فيها. فصل في زكاة البقر. ليس في أقل من 30 من البقر شيء، 29 بقرة ما في عليها شيء، إذن الزكاة ليس أمرا ثقيلا. 10 بقرات اليوم اللي يملك، أوه شيء عظيم، 20 29 ما في عليك شيء، فقير. في 30 صرت غني، بس شو على عتبة الغنى يعني، أنت أول منزلة. وفي 30 تبيع أو تبيعة، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، أمه وين ما بتروح بيركض وراها، لحكاية أحمد. وفي 30 تبيع أو تبيعة، وهي التي طعنت في الثانية، وفي 40 مسن أو مسنة وهي التي طعنت في الثالثة. ما معنى طعنت؟ يعني صار عمره سنتين وفاتت بالثالثة. وما زاد فبحسابه إلى 60. تبه هون الدقة، هاي اللي بدأ شرح هون شغلي. وفي 40 مسن أو مسنة، فهمنا أنه 40 فيها مسن. طيب 41 وما زاد فبحسابه إلى 60. إذا كان في 40 مسن أو مسنة بالواحد 41، إذا بدنا نشرح كلمة بحسابه يعني 41 فيها مسن أو مسنة وواحد من 40 من مسن أو مسنة، أو واحد من 30 من تبيع أو تبيعة. يعني خذها بطريقة مالية، بالدراهم نفهم تمام. المسن حقه 40,000 والتبيع حقه 30,000، حقه يعني ثمنه، عشان إخواننا غير العرب اللي عم يسمعونا، ثمن المسن 40,000 وثمن التبيع 30,000. ونحن قلنا في 40 مسن، طيب في 41، قال 40 مسن والواحد بحسابه. يعني إذا بدنا نطالع مصاري قديش منطالع؟ إذا كان عنده 41 بقرة بيطالع 41,000، طالع 41,000. الواحد من 40 شو بيساوي؟ ربع العشر. شو بيساوي؟ ربع العشر. ربع الأربعين عشرة، عشر العشرة واحد، فبيطلع عليه 41. إذا ربع العشر، ربع العشر أكبر ولا عشر الربع؟ عكس الإضافة نفسها، عكس الإضافة نفسها، ربع العشر يساوي عشر الربع. وما زاد بحسابه إلى 60، وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، لأن 60 عبارة عن 30 زائد 30. نحن اتفقنا أنه في 30 تبيع أو تبيعة، وفي 70 مسن وتبيع، لأن 70 عبارة عن 40 زائد 30. اتفقنا أنه في 40 مسن وفي 30 تبيع، وفي 80 مسنتان عبارة عن 40 زائد 40. وعلى هذا ينتقل الفرض في كل 10 من تبيع إلى مسنة. تعالوا نزيد 10 على 80، 90. أديش بالتسعين؟ 3 أتبع في 100 تبيعان ومسن، تبيعان عن 30 زائد 30 ومسن عن 40. أحسنتم. أما أمر الغنم فأيسر. قال ليس في أقل من 40 شاة صدقة، صدقة أي زكاة، خذ من أموالهم صدقة، سمى الزكاة صدقة. لما سميت الزكاة صدقة؟ لأن مهما حاولنا أن نحاصرك ونضيق عليك ونتبع أمورك ما بنقدر نحصي مالك، في ناس بيخبوا عندهم أسرار، فمآل إخراج الزكاة يعود إلى صدق المزكي، مآل إخراج الزكاة في النهاية يعود إلى صدق المزكي، فسميت الزكاة صدقة. ليس في أقل من 40 شاة صدقة، وفي 40 شاة إلى 121 ففيها شاة. لو كان الدين بالرأي، إذا كان في 40 شاة شاة معناتها في 8 اثنتان، ولكن ليست القضية قضية رأي، إنما القضية قضية نصوص. النصب جمع نصاب، لا تنصب قياسا. ما الفرق بين نصب وأنصباء؟ أنصباء جمع نصيب، ونصب جمع نصاب. أنصباء جمع نصيب. أين ستمر معنا في الفقه؟ في كتاب القسمة، في مبحث القسمة. عنا مبحث شو اسمه؟ اسمه القسمة. هناك يأتي معك نصيب وأنصباء، أما هون نصب ونصاب. نصب ونصاب فقه بلا لغة ما بيصير. وفقه وعلم مواريث وتقدير زكوات بلا معرفة حساب وكسور ما بيصير. فأنا ما بعرف طالب العلم بدي هنيه ولا بدي عزيه. بدي هنيه إنه هذا علم كبير وكل مسألة سوف يأخذ عليها ثوابا فيستحق التهنئة، وبدي عزيه إنه أنت عليك واجبات كثيرة وبدك تشتغل كثير. طيب، وفي 40 شاة إلى 121 ففيها شاتان إلى 201 ففيها 3 شياه، إلى 400 ففيها 4 شياه، وبعدين في كل 100 واحدة، ثم في كل 100 شاة. وأدنى ما تتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثاني وهو ما تمت له سنة، ما تمت له سنة يعني ما دون سنة، يعني عندما نقول شاة يعني ينبغي أن تكون قد تم لها سنة، إلا الجزع من الضأن، إلا الجزع من الضأن. من كان له خيل سائمة، فصل في حكم الخيل والبغال والحمير. من كان له خيل سائمة ذكور وإناث أو إناث، شو خرج من الكلام؟ الذكور فقط، ذكور وإناث، إناث فقط، شو بقي؟ ذكور فقط. طيب إذا كان ذكور فقط ما في عليه شيء، ذكور وإناث في عليه زكاة، إناث في عليه زكاة، ذكور وإناث لأنه بتتوالد، إناث فقط بيستعير الفحل، ذكور فقط ما بيلده، ذكور فقط لا تلد. من كان له خيل سائمة ذكور وإناث أو إناث، فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم. فشو بيعمل بقى هون المزكي؟ لما بتكون باهظة الثمن، عربية أصيلة حقها 1,000,000 دولار، شو بيعمل؟ يعطي دينار. ولما بتكون ما خرج إلا اللحم والذبح، شو بيساوي؟ يقومها. يا ابن آدم ما بتنمسك، خاني الزكاة متعة. أنا أقول المسلم الصادق يحتال ليزكي، لا يحتال ليهرب من الزكاة. يعني إنه هذا المال للاقتناء ولا للتجارة؟ بغلب جهة التجارة مشان زكي. رؤية أحد الشباب في عرفات يبكي يتضرع إلى الله، يا رب، شو عم يقول؟ يا رب والله جاء على بالي زكي، تعرف شو يعني؟ يعني اللهم أغنني. كلمة يا رب جاي على بالي زكي شو يعني؟ يعني اجعلني غنيا. فهو يطلب من الله المال بهذه الطريقة اللطيفة، مثل المرأة التي جاءت إلى الحجاج وقالت يا حجاج إني أشكو في بيتي قلة الفئران. قام شو قال له للحاجب؟ قال له أعطها فإنها تشكو الفقر، قال له أعطها فإنها تشكو الفقر. من هنا منعرف مبحث الكناية الذي قرأتموه في البلاغة الواضحة. ولا زكاة في البغال والحمير. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنها قال لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني اللي بيحب يطالع يطالع. ولا في العوامل، يعني عنده جمال للعمل أو بقر للحرث والعلوفة، العلوفة عم في نفقة كثير، فإذا أوجبنا عليه الزكاة نتعبه. والمثل الشامي يقول ضربتين على الراس بوجعه، ضربة انه عم يعرفها وضربة كمان يخرج الزكاة، لا خلص، اذا ضيق عليك الشرع من جانب يفتح لك راحة من جانبين اخر، وهذا التضييق ليس تضييقا عند التحقيق، التضييق ليس بتضييق، مثل منع الله ليس بعطاء، ليس بمنع، منع الله ليس منعا، فمنعه عطاء وعطاؤه عطاء. وليس في الفصلان والحملان، ولا في الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن يكون معها كبار، يعني ما فيها زكاة. الفصلان جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة، والحملان جمع حمل، والحمل ولد الشاة، والعجاجيل جمع عد جول، والعجاجيل جمع عد جول، والعد جول ابن البقرة، ابن مين؟ ابن البقرة. فليس فيها شيء إلا أن يكون مع أهل كبار. يعني لو كان عنده 39 حمل، يعني شاة صغيرة عمرها شهر وشهرين وثلاثة، وشاة كبيرة، شو الحكم؟ وجبت الزكاة فيها كلها. وشو بيخرج؟ بيخرج الكبيرة. وهذا يخرج؟ يخرج الكبيرة، تمام؟ إلا أن يكون معها كبار. وهذا من الأحكام التي تثبت بالتبعية، والأحكام التي تثبت بالتبعية بمنزلة أصل من أصول الفقه، سأجمعها إن شاء الله. ولا في السائمة المشتركة، عندي أنا وياك مشتركين بأربعين شات، إلي عشرين وإلك عشرين وحال علي الحول، هل تجب الزكاة؟ لا تجب، إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابة. أنا وياك معنا أربعين ثمانين شات مشتركين فيها، حال علي الحول، لو قسمناها أنا إلي أربعين وأنت إلى أربعين، فتجب الزكاة علي وتجب الزكاة عليك. ومن وجب عليه سن فلم يوجد، أخذ أو أخذ، يجوز الوجهان، أخذ منه أعلى منه ورد الفضل، وجب عليه تبيع ما عنده غير مسن، والمسن أكبر من التبيع، شو الحكم؟ بناخذ من المسن ومنرجع له 10,000، لأن المسن قيمته 40,000 مثلا، والتبيع قيمته 30,000، فإذا وجب عليه 30,000 وأخذنا منه المسن فقد أخذنا منه 10,000 زيادة، فمنرجع له 10,000. أو أدنى منه وأخذ الفضل، وجب عليه مسن وما عنده إلا تبيع، بيقول ما عندي إلا هات التبيع وتفعفوا مننا 10,000، وعظم الله أجركم، شكر الله سعيكم، وبارك الله بكم. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فارده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.